المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السابع والسبعون والمئتان. الحديث الثالث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي هريرة: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان، المعنى واحد، لأن قوله رجل عام للذكر والأنثى لعموم المعنى، والمفلس بسكون الفاء وكسر اللام وتخفيفها هو من عليه دين أكثر من موجوداته، والمفلس بفتح الفاء وفتح اللام المشددة هو من قد حجر عليه الحاكم لفلس. فإذا أفلس إنسان وطلب غرماؤه من الحاكم أن يحجر عليه ويمنعه من التصرف في ماله لزمه الحجر عليه، فإن كان ماله لا يفي بجميع ديونه تقاسموا المال على قدر ديونهم، ومن كان منهم قد تميز برهن فله رهنه، فإن زاد على الدين أخذ حقه ورد الزائد على الغرماء، وإن بقي من دينه شيء بعد أخذه الرهن أدلى به مع الغرماء في بقية المال. وفي هذا الحديث أن من وجد ماله بعينه عند من قد أفلس فهو أحق به من الغرماء، وفي بعض الروايات: وإلا فهو أسوة الغرماء. قال العلماء: بشرط ألا يتغير بزيادة متصلة، وإن تغير بنقص خير صاحبه، فإن شاء أخذه ولا يدلي مع الغرماء، وإن شاء لم يأخذه وله مع الغرماء حصته بقدر دينه. والحكمة في ذلك ظاهرة، فإنه قريب العهد وماله باق بحاله، فكان من العدل أن يأخذه لقرب عهده. وأيضا فإنه لما تبين فلس المشتري كان عيبا فيه، فللبائع الفسخ وأخذ عين ماله، ومحل ذلك ما لم يتصرف فيه المفلس، فإن تصرف فيه ببيع أو هبة أو رهن لم يملك صاحبه أخذه، ويقدم عليه من تعلق حقه به، أي ما لم يعلم أن تصرفه فيه حيلة إلى إسقاط حق صاحبه، فيقدم حينئذ صاحبه.